بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للعاشر من شهر ربيع الثاني عام 24,400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس 79 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. ولازلنا مع حديث القرآن عن أحكام الأسرة، فإننا ذكرنا في أول هذه السورة أن سورة النساء اشتملت على أحكام كثيرة للأسرة، فإن الإسلام قد أحاط بالإنسان من كل جوانبه، ووضع له من التشريعات ما يكفل له سعادته في الدنيا والآخرة، ولا يحتاج المسلمون مع دينهم إلى تشريع يأخذونه من أديان أخرى أو من مذاهب أخرى. ومن ذلك أحكام الأسرة، فالله عز وجل قد جعل نظاما يحكم الأسرة ويترتب عليه سعادة الأسرة في الدنيا والآخرة. وصلنا إلى قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجال جزء أو جزء البشر، أو النصف الأول من البشر، والنساء النصف الثاني، كلا النصفين إنسان. الرجل إنسان والمرأة إنسان، وهذا هو قيمة الرجل والمرأة في الإسلام سواء من حيث الإنسانية. وهذا المعنى لم يعرفه فلاسفة الغرب إلا في العصور المتأخرة، حتى إنهم كانوا يشكون هل المرأة لها روح أو ليس لها روح. قبل قرنين من الزمان كان هذا المبحث يدور بين فلاسفة الغرب: هل المرأة لها روح؟ ولا شك أن هذا تدني في الرؤية والتصور. الإسلام دين الله قد قرر أن المرأة إنسان، كما قلنا في أول السورة قاعدة الأحكام الشرعية. أول السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الأصل واحد، فالله جعل الرجل، الله أعطى الرجل من الصفات الجسمية والعقلية ما يجعله قواما على المرأة، وليست هذه القوامة إهانة للمرأة، لا، بل حفاظا على سعادة الأسرة، وحدة الأسرة. فإنه ما من جماعة إلا ولها رئيس، لا يوجد جماعة لا رئيس لها، فلو وجدت جماعة بدون رئيس فإنها تضيع وتتقاتل، فلا بد من رئيس في كل تجمع. هذا قاعدة حتى في حياة البشر. وكذلك الإسلام جعل أو أمر بأن أنه إذا وجد إذا كانت هناك جماعة لابد لها من أمير حتى في السفر، وهو زمن مؤقت. وليس الذي يكون أميرا هو أفضل الناس، لا، قد يكون هناك أفضل منه وأشرف منه عند الله عز وجل وأكفأ منه، لكن الحكمة تقتضي أن يكون هناك وحدة وطاعة لمن يكون مسؤولا، حفاظا على وحدة الأسرة، وحدة الجماعة، ووحدة الأمة. وإلا فلو أخذنا نبحث ونفاضل بين الأشخاص هذا أفضل وهذا أفضل تقع الفوضى. وليست العبرة بذات الشخص، العبرة بالمسؤولية التي توكل إليه ومدى قدرته على تنفيذها. الرجل أمكنه الله وأعطاه صفات تؤهله للقوامة، ولا شك أن يوجد في الرجال من هو أضعف من بعض النساء، لكن ليس هذه قاعدة، هذا شواذ. وكذلك قد يوجد بالنساء من هن أقوى من الرجال أو من بعض الرجال، وهذا شاذ. لكن الأصل أن الرجل خلق ليكون قواما، والذي أعطى القوامة للرجل هو الله الذي خلق الرجل وخلق المرأة. وما تشدق به الغربيون اليوم من دعوة أن المرأة تساوي الرجل، نرى في مجتمعهم أنهم كاذبون. كم عدد الموظفين والإداريين في المجتمعات الغربية من النساء؟ عدد قليل جدا. متى رأس أمريكا امرأة؟ ولا مرة. إذن هم كاذبون، هم يعلمون أنهم كاذبون في دعوة المساواة، لكن ليس القصد من هذه الدعوة حقيقتها، القصد إفساد المرأة وليس هو إعطاؤها حقها، وهذا ما ثبت بالتجربة وبحوث أهلها. فإذا الله الذي خلق الرجل وخلق المرأة أعطى الرجل من الصفات الجسمية والعقلية ما يمكنه من الإدارة، وأعطى المرأة صفة زائدة على الرجل وهي العاطفة، عاطفتها أقوى من عقلها، والرجل عقله أقوى من عاطفته، لأن لكل منهم اختصاص، لا بد أن يكون التركيب يتناسب مع اختصاصه. فالمرأة تتعامل مع إنسان، مع الطفولة، تحتاج أن يكون لديها عاطفة قوية حتى ترعى هذا الطفل. ولهذا نرى المرأة في صبرها وحبها لعملها مع أطفالها الصغار ما لا يوجد في الرجال. حتى أحيانا المرأة عندما تأتي لتنظيف ابنها الصغير وبه قاذورات لا تتقزز أبدا، لو جاء أبوه تقزز. ليش؟ العاطفة عنده ضعيفة، المرأة عندها عاطفة تنسيها هذه القاذورات، بل تتلذذ في تنظيف ابنها الصغير. وعندما ترى ابنها الصغير أو تسمع صوت ابنها الصغير قد بكى أو له صوت يستنجد بها، لا تفكر لماذا يستنجد بها. ما نضرب مثل، لو أن هناك، ونكرره دائما، لو كان للزوجين طفل في غرفة أخرى وكان نائما ثم استيقظ وبكى، ما الذي يحدث؟ الرجل يبدأ يفكر لماذا يبكي، هل هو جائع؟ هل يعني برد؟ هل أحد ضربه؟ الأم ما تفكر، تنطلق مباشرة إلى الطفل بدون تفكير، لأن العاطفة قوية. الرجل لا يفكر، لأنه عنده الطاقة العقلية أقوى. فإذا الرجل لا يقدم على التصرف إلا بعد إعمال الفكر، هذه قضية في الرجل عادة، قد ينجح وقد يفشل، قضية النجاح والفشل شيء آخر، بحسب الثقافة، بحسب التربية، بحسب المعتقد، بحسب أشياء، هناك عوامل مؤثرة كثيرة، لكن الرجل أكثر تفكيرا من المرأة. انظر الآن في الحاجيات، الرجل يفكر في منزل، يفكر في أشياء آخر، المرأة لا تفكر في زينتها، كيف تتزين، كيف تكسب، تشتري الذهب، يعني تفكيرها محدود، لكن عندها العاطفة قوية. فإذا الله الذي خلق الرجل وخلق المرأة يعلم أن صلاح الأسرة في أن يكون القوام هو الرجل، وكل دعوة تقاوم هذه الدعوة فإنها حرب على الفطرة ودعوة إلى شقاء البشرية. وما تعيشه المجتمعات الغربية اليوم من تفكك في الأسرة واضطراب وشقاق وانحراف وفشو الجريمة، كله سببه انحراف الفطرة. ولا ينبغي لنا أن نقلد الغرب، نحن ينبغي أن نكون في مرتبة الأستاذ للغرب، لا ليس لأن يعني لا لأن لدينا يعني تنظيم من من يعني من إنتاجنا، لا، لأن لدينا تنظيم الخالق الذي خلق، هذا تنظيمه. لهذا عندما كتب طبيب فرنسي قبل قرابة 50 عام اسمه أليكسيس كاريل بعنوان كتاب الإنسان ذلك المجهول، يقول نحن نجهل حقيقة الإنسان ولم نكتشف بعد أغوار النفس البشرية، وكل تشريعاتنا وتنظيماتنا المتعلقة بالإنسان فاشلة. وإذا أردنا أن ننظم للإنسان فلنخلق الإنسان، يعني هذا للتعجيز، يقول يستحيل، لأننا لا نعرف كيف تركيبة هذه النفس البشرية. أحيانا نبحث في النفس فنصل إلى نتيجة وبعد ذلك نفاجأ بأمر معاكس. عجيب هذا الإنسان، كم في داخله من أمور. فإذا الذي خلق النفس البشرية هو الله، وهو أعلم بما يصلحها وما يفسدها. والمسلمون اليوم جهلوا هذه الحقيقة إلا من رحم الله، ولم يمتثلوها في أنفسهم، ولم يبلغوها لغيرهم. وإذا ارتفعت أصواتهم بها ترتفع باستحياء، وكأننا نقدم للبشرية شيئا ضعيفا. نحن نقدم حقيقة صدق لا كذب فيها، تشريع الخالق الذي خلقنا وخلقهم، دين الله حق كله، ليس فيه شيء استحى منه. لكن لأن يقيننا في هذا الدين ضعيف، لأنه قد هوجمنا في عقائدنا وفي أخلاقنا قبل أن ننضج عقديا، وقبل أن ننضج تشريعيا، وقبل أن ننضج سياسيا، فسبقت الشبهات الحقائق. ولهذا نحن نتردد، ومجتمعاتنا الإسلامية لا تمثل الإسلام، لا تمثل الإسلام لا في مستواها الديني ولا الدنيوي. وهذا المستوى الضعيف يصد الكفار عن دين الله. وما لم تتغير أحوال المسلمين وترتقي على مستوى دينهم ويكونون صورة صادقة لهذا الدين، فإن الناس لا يقبلون منا هذا الدين حتى يروا حقيقته أين يوجد. فإذا جاءوا إلى بلاد المسلمين فوجدوا فيه هذه المجتمعات الظلم والكذب والخيانة وعدم الوفاء والغدر، كيف يقتنعون بأن هذا الدين حق؟ كم من إنسان يصدق في المعاملة؟ كم من إنسان يتقي الله في زوجته، في المنزل، في أبيه، في أمه، في أطفاله؟ كم؟ أعداد قليلة جدا. فإذا إذا جاء الكافر ورأى هذا الوضع فإننا نصده بأعمالنا، ولا سعادة للنفس البشرية إلا في دين الله. إذا ضعفت في قلوبنا السعادة وحدث في نفوسنا القلق وعدم الاستقرار، سببه ضعف الإيمان. وإلا فإن الإيمان إذا حل بالقلب ينسي الإنسان كل شيء حوله، فإن جاءه خير لم يزده إلا طمأنينة ورضا، ولم يكن سببا لبطره وطغيانه. وإن جاءه ضرر صبر وعرف أن هذا من الله، وتستقر نفسه ويطمئن قلبه. حتى يقول السابقون بعضهم يقول: يا قوم إنكم في واد وأنا في واد، أنتم لكم تصور عن الحياة غير تصوري، أنا أعيش مع الله، أعيش في السراء والضراء مع الله، أعيش مع الله في المرض والصحة، أعيش مع الله في الغنى والفقر، أرى كل شيء تحت قدر الله. هذه الرؤية تسعد القلب، يعلم أن الكون كله بيد الله، لا تظن أنه يحدث تحرك ذرة صغيرة بدون إذن الخالق، لا تظن هذا أبدا، لا تتحرك ذرة إلا بإذن الله. فإذا مما تحزن ومما تخاف؟ الكون كله بيد الخالق. حسن علاقتك بالله، حسن اتصالك بالخالق. إذا دخلت في الصلاة استحضر أنك بين يدي مالك الكون الله، كل شيء بيده، لا تخف من أحد، لا ترجو أحد، لا تمل إلى عطاء أحد، الخالق هو المعطي، قد يمنعك من أجل منفعتك، وقد يعطيك من أجل منفعتك، وقد يعطيك حتى يضلك. بعض الناس يعطى المال فيضل، وبعض الناس يعطى الجاه فيضل، وبعض الناس يعطى المال والجاه فيستقيم، وكل ذلك بقدر الله عز وجل. فإذا تشريع الله سعادة في الدنيا والآخرة، وما لم نتلقى هذا التشريع بحزم وعزم ويقين وثقة أن هذا حق

وتمتنع عن طاعة زوجها بعد أن ذكر عز وجل أن من صفات المرأة المؤمنة الطاعة، أنه قال تعالى: فالصالحات قانتات، قانتات أي طائعات لأزواجهن، حافظات للغيب بما حفظ الله، الطاعة ثم حفظ حقوقه، حافظات للغيب بما حفظ الله. إما المراد هنا بما حفظ الله أي بما أمرها الله أن تحفظه، أو بسبب أن الله قد حفظ لها حقها، فإذا هي طايعة لزوجها، حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن، قبل وقوع النشوز إذا ظهرت علامات العصيان فليبادر بأول خطوة. هناك سبع خطوات لعلاج نشوز المرأة. أول خطوة الوعظ، تعظها لأنها إنسان مكلف ومحاسب، تذكرها بحقك عليها، تذكرها بالآخرة، تذكرها بعقاب الله، تذكرها بما ينتج عن العصيان من وجود أطفال يعيشون التشرد لو حدث الشقاق وحدث الطلاق، تذكرها بنتائج فعلها. فإن لم تتذكر ولم ترعوي تنتقل إلى الخطوة الثانية، وهو الهجر في المضجع. وهذا ترتيب عجيب وتنظيم دقيق من رب العالمين. الهجر في المضجع أي لا تهجرها أمام أطفالها، لأن هذا يؤدي إلى وجود الاضطراب في الأطفال، لا يشعر بك الأطفال، ولا تهجرها أمام أهلها ولا أمام أهلك، هذه مراعاة نفسيتها، لا زال الأمر في أوله، فتهجرها فقط في مكان النوم. إذا جئت إلى فراشها والمرأة هذا سلطانها، توجه إليها ظهرك وتشعرها بأنك قادر أن تستغني عنها. ولا شك أن هذا من أعظم ما يجرح كبرياءها، هذه ستؤثر فيها بإذن الله. أما إذا كان بعض النساء لم يتأثرن بهذا السلوك، تنتقل إلى المرحلة الثالثة. والمرحلة الثالثة ما هي؟ الضرب غير المبرح، الضرب الذي لا يكسر عظما ولا يجرح لحما. السلف بعضهم يقول تضربها بالمنديل، تلف المنديل وتضربها به، وبعضهم يقول بالسواك، لأن الضرب ليس الهدف منه الإيلام، الهدف منه إشعارها بسلطتك عليها وقدرتك عليها. فإن لم تفعل، بعض الناس يضربها بأي شيء عنده، يضربها يكسر جسمها يكسر يدها، لا، هذه الحقيقة أخلاق عجيبة ليست من أخلاق الإسلام. أنت ينبغي ألا تخرج عن تشريع الإسلام. في الحديث يضربها ضربا غير مبرح، أي لا يؤدي إلى إعاقتها عن الحركة بشدة الضرب، لا يجعلها تبرح من مكانها، وإنما يضربها ضربا يشعرها بسلطته عليها، وأنه قادر أن يضربها، وقادر أن يتخذ كل صلاحياته لإصلاحها. هذه المرتبة مرتبة تسبق المرتبة الرابعة التي ستأتي. المرتبة الرابعة هي بعد هذا، فهذا يسبق يعني قضية الصلح بين الزوجين من أفراد الأسرة. هنا حديث الذي ورد في حجة الوداع يوصي بالنساء، وهذا يدلنا على اهتمام نبينا عليه الصلاة والسلام بالمرأة. في آخر اجتماع له بالأمة: اتقوا الله في النساء، هذا خطاب للرجال، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، أو فإنهن عوان عندكم، في بعض الروايات واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولهن عليكم ألا يعطين فرشكم أحدا تكرهونه. ما معنى هذا؟ يعني لا يدخلن بيتكم إلا من تحبون من أقربائكم ممن هم محارم لها. وليس معناها أنها إذا سمحت بدخول أحد من الرجال غير المحارم إلى بيته، هذا محرم في الشرع، لكن المقصود أنها لا تأذن بالدخول إلى بيتها ولو من أهلها إلا بإذنك، لأنك أنت صاحب الدار، فلو خالفت أمرك استحقت العقاب. ما هو العقاب؟ الضرب غير المبرح. ثم ما لهن عليكم؟ لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لأن المرأة متفرغة للحمل والإنجاب، فلا بد لها من توفير الغذاء والسكن، وهذا لا يوجد في بقية الأنظمة البشرية. نظام البشر إذا بلغت إذا المرأة إذا أرادت يعني إذا تزوجت فإن عليها نصف الإنفاق ونصف أجر السكن، تشارك بكل شيء، ولهذا أجبروها على الخروج للعمل. وهذا الآن بعض المجتمعات الغربية مهددة بالاندثار، لأن الإنجاب يقل، والمرأة إذا خرجت في أعمال شاقة يضعف عندها القدرة على الإنجاب، ثم إنه ليس لديها وقت للإنجاب، متى تنجب؟ فتستخدم حبوب منع الحمل حتى لا تنجب. ولهذا فإن الطفولة في الغرب لا تكثر أطفالا إلا في أوقات أقل مما ترى في بلاد المسلمين. فإذا المرأة حقها أن يوفر لها احتياجاتها لتقوم بشؤون منزلها، هذا الأصل في حياة المرأة، المنزل ليس سجنا، ولكن لأنه مكان وظيفتها، ثم كذلك حماية لأخلاق المجتمع. كثرة خروج المرأة تؤدي إلى احتكاكها بالرجل، ومن ثم يحدث الخطر. أما ابتعاد الرجل عن المرأة في خارج المنزل يفسح المجال للعمل المستمر والمثمر، ولا يشغل بعضهم ببعض. ولهذا عندما جرب الغربيون الجامعات المختلطة والجامعات غير المختلطة، ثبت عندهم بالتجربة أن الجامعات غير المختلطة أنجحوا وأكثر تفوقا من الجامعات المختلطة، لأن اختلاط الرجال بالنساء يشغلهم عن وظيفتهم الأساسية. فإذا هذا هو ترتيب الله وتنظيمه تبارك وتعالى. نعم. وقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله: إن الله كان عليا كبيرا، تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. هذه هي ضمانة عدل الرجال، وهو تذكيرهم بقدرة الله وسلطته عليهم. فيقول عز وجل: فإن أطعنكم بعد المراحل الثلاث فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تظلموهن، لا تتعدوا ما أباح الله لكم. فإن تعديتم فإن الله كان عليا كبيرا، أي الله أعلى ويرى ويراقب أعمالكم، وهو كبير عز وجل قادر أن يحاسبكم وأن يعاقبكم على اعتدائكم على زوجاتكم. نعم. هذه أوراقه. كذا تأتي خلاص. نعم. نشرحه بعد الصلاة. بعد الصلاة تأتي إن شاء الله الشيخ. بعد صلاة العشاء. خلها. نقل هذا معك. وين خفتم؟ وخل هذه معك. بعد صلاة العشاء إن شاء الله. صلي معنا العشاء. شوف الشيخ، جزاك الله خير، اجلس استريح.

الحكم من أهله والحكم الآخر من أهلها. ومن الطرائف كعب الشيخ بن باز رحمه الله كان عندنا في الجامعة، نحن ندرس في الجامعة، مؤذن، فشكت زوجته إلى الشيخ أنه لا يعطيها صابون لغسل الملابس، فاستدعاه الشيخ رحمه الله، والشيخ رحمه الله كان قلبه واسع جدا، فيعني عاتبه وقال أهلك كذا، فقال يا شيخ أنا أعطيها كل شهر كرتون صابون. فالشيخ استغرب، والرجل صادق، فأخبرها قال أنت أعطيه، قالت يا شيخ كرتوني علبة صغيرة، يعني هذا اسمه كرتون عندنا، علبة صغيرة لا تكفي لي أيام. فابتسم الشيخ رحمه الله وقال يا شيخ هذا ما اسمه كرتون، اسمه علبة. فأحيانا في قضايا داخل الأسرة خروجها يجرح مشاعر الزوج ويجرح مشاعر الزوجة، فالحكم الذي من أهل الزوج وأهل الزوجة خروج الأسرار تؤثر عليهما كلاهما، سيحرصان على ألا يبشي أسرارا، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أنه يراد أن يختار أهل الزوج حكما منهم أي ابتداء وليس تبعيضا، فهذا الاحتمال الثاني وهو أضعف. فهذان الحكمان ينظران في حال الزوجين، فإن رأيا أن بقاءهما فيه صلاح ولا يؤدي إلى مفاسد فإنهما يحكمان بالبقاء ويضعان على كل منهما يعني من الواجبات ما يعين على الاتفاق، وإن رأي أن البقاء سيؤدي إلى افتراق وسيؤدي إلى شجار وسيؤدي إلى يعني إلى نتائج سيئة فإنهما يقترحان الفراق، ولا يتحقق الاقتراح إذا كان وكيلين إلا بموافقتهما. وجاءت بعض الروايات عن علي رضي الله عنه أنه كان يرى أن حكم الحكمين ملزم للطرفين، لكن القرآن الكريم يتشوف أي يميل إلى أن يكون الصلح ولم يذكر الفراق، فإنه قال تعالى إن يريد إصلاحا، أي إذا أراد الزوجان إصلاحا يوفق الله بينهما، وما قال أنهم يعني يريد إفسادا، هل يريد إصلاحا المراد به الزوجان هذا الظاهر، وبعضهم يجعلها للحكمين، أي إذا كانت نية الحكمين دخل في الصلح وفي نيتهما أن يصلحا ولا يفسدا فإن الله يوفقهما لما فيه صلاح للأسرة. فإن أحيانا بعض الأحكام أو الحكام يكون رغبته الإفساد وإن كان قريبا لأحد الزوجين، لما يكون في قلبه من مرض أو يكون في قلبه من حقد على الآخر أو أشياء كثيرة، ولهذا القرآن هنا يحث على أن تكون النية حسنة، فإذا كانت النية حسنة فإن الله يسهل لهما التوفيق بين الزوجين. نعم. يقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود، وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، كقوله أن اشكر لي ولوالديك، وكقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء، كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. ثم قال تعالى: واليتامى، وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم. ثم قال: والمساكين، وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم، فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. وقوله: والجار ذي القربى، في الآية السابقة، فهذه ختام للتشريعات المتعلقة بالأسرة، وانتقل الحديث إلى موضوعات أخرى، وهكذا القرآن الكريم، مثل الحديقة التي فيها من كل أنواع الزهور، فينتقل من جميل إلى جميل، ومن نافع إلى نافع، ومن توجيه إلى توجيه، ويربط أحكام الأسرة بعبادة الله، فإن كل تشريعات الله فعلها عبادة، وكل ما حرم الله تركه عبادة، فليس هناك انفصال بين السلوك وبين الأعمال وبين العبادات. العلاقات القيام بها في داخل الشرع عبادة، المعاملات عبادة، الأخلاق عبادة، كل ذلك عبادة، أي تتقرب به إلى الله، تتذلل بأدائه إلى الله، فهذا يشمل كل شيء في حياة المسلم. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في تعريف العبادة: أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لأن بعض العلماء حصر العبادة في الأركان الخمسة فقط، قال: المعاملات لا تدخل في العبادات، بناء على التقسيم الفقهي، والتقسيم الفقهي ليس في الحقيقة تقسيما للعبادات بأن هذه عبادات وهذه ليست عبادات، وإنما لأن هذه أكثر يعني خضوعا للخالق، ولا ليس فيها تعليل، وإنما فيها يعني طاعة، أما المعاملات فهي معللة بمصالح الناس. والحقيقة أن كل شيء أمرنا به أداؤه عبادة، وكل شيء نهينا عنه تركه عبادة. وهذا تعريف ابن تيمية رحمه الله من أشمل التعاريف، كل ما يحبه الله من أعمالنا عبادة، وكل ما يكرهه الله من أعمالنا تركه عبادة. هنا يقول تعالى: واعبدوا الله، أي أطيعوه واخضعوا له ولا تشركوا به شيئا كائنا من كان. الشرك لا يغفره الله، كل ذنب ما عدا الشرك فهو إلى الله، قد يعفو عنه وقد يعاقب به، أما الشرك فلا يغفره الله. وبالوالدين إحسانا، أي ويوصيكم بالوالدين إحسانا. الحقوق الاجتماعية مرتبة، أعلى حق اجتماعي على المسلم حق أبويه، والقرآن الكريم كثيرا ما يرد فيه حق الوالدين مقرون بحق الله تبارك وتعالى. ولا تشركوا به شيئا، وفي آية أخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكذلك في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك. فالقرآن كثيرا ما يقرن حقين، حتى لو كان الأبوان مشركين ولو كانا فاسقين، يجب أن تبر بهما وتتلطف معهما ولا تؤذيهما. وفي الحقيقة أن المسلم ينبغي أن يكون نموذجا في بر أبويه واحترامهما وطاعتهما وخدمتهما. والذي يؤسف له أن بعض الشباب الصالحين منذ يستقيم تبدأ علاقته بأبويه تبدأ فيها الخشونة، ويبدأ يظن أنه سيعامل أبواه من منطلق الولاء والبراء، وهذا جهل. الولاء والبراء محكوم بالشرع. أبوك ما تتبرأ منه إلا في دينه، أما طاعته لازمة، البر به لازم، لا تعنف، لا تتأفف في وجهه أبدا، ولا تقل لهما أف ولو كان مشركين. فهذا حق الوالدين، الله شرع. فينبغي أن يكون الشاب المتدين الملتزم أن يكون أكثر الشباب احتراما لأبويه وطاعة لهما وبرا بهما، وهذا ينبغي أن يكون هو نموذج، يعني الخلق المسلم أو خلق الشاب المسلم مع أبويه. فإن الله قد قرن حقه بحق الخالق. حتى الجهاد لا يجوز أن تجاهد وهي شعيرا من أفضل الشعائر وعظمها عند الله إلا بعد أن يأذن لك. لكن أحيانا الشيطان يأتي الشاب ويدفعه لعقوق أبويه، ولو مات هو عاق فقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة عاق، نعوذ بالله، وهي من أكبر الكبائر. فاحترام الأبوين مطلوب وطاعتهما مطلوبة وبرهما من دين الله. تريد الأجر هنا، الشيطان لا يأتيك يقول لا أبوك فاسق لا تطع. بل سمعنا عن بعض الشباب أنه لا يسلم على أبويه، بعد أن استقام بدأت تأتيه أفكار غريبة في أبيه قصور وفيه بعض المعاصي، لا يسلم عليه ويرى أنه كافر. تذهب أنه كافر، أنت مأمور ببره وطاعته وعدم إيذائه. فلكن هذا جهل، حق الأبي لا يسقط لا بالكفر ولا بالبدعة ولا بالفسق ولا بالمعصية، لا يسقط. فإذا ينبغي أن نلحظ المسلم هذا، لا يأتيه الشيطان فيحرمه الأجر من حيث أراد أن يحصل على الأجر. حق الأبوين عظيم، وبالوالدين إحسانا، وخاصة الأم، فإن الأم كما قلنا لها عاطفة قوية. لو تذكرت يعني تعبها وحملها بك ووضعها وإرضاعها ومتابعة تربيتك من الصغر، كم مر بك من أمراض، وكم مر بك من حزن، وكم مر بك من أمور، وهي تتحمل ذلك كله وتود أن تعطيك من عمرها. ثم بعد أن يعني تصبح شابا فتيا وتصبح أمك عندك يعني في حاجة إلى مساعدة وعون، إذا بك تتنكر الجميل وتبدأ تعاملها معاملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذا نعوذ بالله من ضعف الإيمان. ينبغي أن تبر بأبويك وتحترمهما وتطيعهما وتقوم بخدمتهما، وقبل أن يطلب منك الأب أو الأم الخدمة أنت تقدم ما يحتاجانه، هذا هو حقهما عليك، هذا هو البر. لهذا يقول العلماء لو كان هناك شيء أقل من أف لذكره الله، ما يعني ما تتأفف، لا تبدي الاستياء من خدمتهم، الاستياء. فكيف بالذي يتلفظ بكلام سيء، أو فكيف بالذي يعني تمتد يده إلى أبويه نعوذ بالله بالضرب. هذه كلها عقوق الوالدين، يعني إذا عق الإنسان أبويه فإنها ما تحفظ له في أبنائه نعوذ بالله. ثم قال تعالى وبذي القربى، القرابة لها حقان، حق الإسلام وحق القرابة. والله يوصي كثيرا فيما لك به علاقة، لأن العلاقة تؤدي كثيرا إلى الاختلاف. لكن إذا عرفت أنك مأمور بالحرص على هذه العلاقة فإنك تغض الطرف عن بعض ما يحصل من أمرت بأن تحسن إليه. فذو القرابة ينبغي أن تحسن إليها، والإحسان على درجات، إما أن تعطيها يعني تحسن إليها تعطيها، وإما أن تكف شرك عنها، والمرتبة الأخيرة أن تتحمل أداها. هذا هو الحق مع القرابة ومع الجيران، فإن الجار ملاصق لك وكثيرا ما تتزاحم المصالح ويتحتك يعني يقع الاحتكاك بين الأطفال وبين النساء في بين الجيران، فقد أمرنا بأن نحسن إلى الجار. فإذا الحق الأول حق الأبوين، والثاني حق القرابة، وسيذكر المؤلف رحمه الله حق الجار. نعم. وقوله والجار ذي القربى والجار الجنب، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: والجار ذي القربى يعني الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة. وقال مجاهد أيضا في قوله والجار الجنب يعني الرفيق في السفر. وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار، فنذكر بعضا منها والله المستعان. الحديث الأول: روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجاه في الصحيحين. نعم. هنا حق الجار، نكتفي بالإشارة إلى الأحاديث. الجار إذا كان مجاورا لك فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإذا كان قريبا ثلاثة حقوق: الإسلام والقرابة والجوار. هذه حقوق لا تسقط، وهذه الحقوق أي أنك محاسب على تبعاتها، على ما يترتب عليها من حقوق. فالإنسان ينبغي أن يلحظ هذا في معاملته لأقربائه وجيرانه. فالإسلام له حق، المسلم البعيد له حق الإسلام، والمسلم الجار له حقا، والمسلم الجار القريب له ثلاثة حقوق. وهنا في هذا الحديث أنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعله مثل القرابة لكثرة ما أوصى في الجار. هذه أخلاق الإسلام وتشريعات الإسلام. لو كان جارك يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو فاسقا أو مشركا، وجب عليك أن تؤدي حقه عليك. هذا هو حقوق الإسلام أو حقوق الجار في الإسلام. وأي ذنب أو عمل تعمله معه فهو كبيرة. وقد جاء في الحديث أن من أكبر الكبائر أن تزاني حليلة جارك، جارك الذي يطمع في يعني حفظك وفي أن تنوب عنه في أهله إذا غاب عنهم. فبعض الناس نعوذ بالله تكون نفسه مريضة، تطلع إلى بيوت جيرانه وإلى شبابيكهم وإلى نسائهم، مع أن الجاهلية كانت تأنف، الكفار في الجاهلية كانوا يأنفون أن تتطلع عينهم إلى جيرانهم، كما جاء في قول الشاعر يقول: وأغض طرفي حين تبدو جارتي حتى يواري جارتي مأواها. جاهلي إذا رأى جارته غض طرفه عنها، وهو ينظر إلى غيره وليس لديه تشريعات. نحن أولى، لا ننظر إلى نساء جيراننا ولا إلى النساء الأخريات، لكن حق النساء الجار أعظم. فينبغي الإنسان أن يتقي الله في جيرانه. وقد جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم قلت أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، نعوذ بالله. فإذا هذه من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى. نعم. وقوله تعالى: وما ملكت أيمانكم، وصية بالأرقاء، لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه.

للآية لما كانت الآية تتحدث عن حقوق البشر، حقوق الناس، وكان هناك مظنة الاستعلاء، لأن الإنسان المسلم إذا عرف حق الآخرين وقام به هذا دليل إيمانه وتواضعه، ولكن إذا حدث خلاف ذلك فلم يعطهم حقوقهم دل على استكبار واستعلاء. فجاءت الآية تحذر من هذا الخلق الذميم، فخاتمت الآية بقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال هو الإنسان الذي تعجبه نفسه ويستكبر ويرى أنه أفضل من غيره، هذا هو المختال، فيظهر على مشيته وحركته هذا الاستكبار. والفخور هو الذي يفخر بنفسه أو بمنصبه أو بماله أو بجاهه. الله لا يحب من كان على هذا الخلق، فإن هذا خلق مذموم عند الله تبارك وتعالى. الخيلاء وهو الاستكبار، وقد جاء في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: الكبر غمط الحق أو غمط الناس وبطر الحق. قبله قال: إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر غمط الناس وبطر الحق. غمط الناس أي احتقارهم، ولا يحتقرهم إلا إذا كانت لديه إحساس أنه أفضل من الناس. وبطر الحق أي لا يقبل الحق، يرده حتى لا يعني يظهر فيه نقص، لأن الإنسان يأتيه الشيطان ويقول: إذا قبلت الحق دل على أنك كنت جاهلا، إذن لا تقبله وترده، هذا كبر نعوذ بالله. والكبر أول ذنب عصي الله به، فقد كان أول ذنب هو ذنب إبليس. ما الذي حدث منه؟ استكبار. فهذا الذنب نعوذ بالله أكبر ذنب وأول ذنب عصي به الإنسان. فهنا يحذر الله تبارك وتعالى المسلمين من الخيلاء ومن التفاخر على الآخرين. فمن أعطاك المال؟ ومن أعطاك الجاه؟ ومن أعطاك الأولاد؟ الله. فالله الذي أعطى قادر أن يمنع وأن يحرم. إذن لا تختل على الناس ولا تبطر عليهم، فإن هنا بمعنى الفخور هو الشخص الذي يعني يظهر نعمة الله عليه بطريق الاحتقار للآخرين. نعم. يقول الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يقول تعالى: ذامن الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الأرقاء، ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ وقال: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وقوله تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فالبخيل جحود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين، لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمائله، وإنه لحب الخير لشديد. وقال هاهنا: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ولهذا توعدهم بقوله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هو الستر والتغطية، فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعم الله عليه. وفي الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك، ولا شك أن الآية محتملة لذلك. والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن سياق الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء. وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار، وهم العالم والغازي والمنفق المراؤون بأعمالهم، يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك، فيقول الله: كذبت، إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل، أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا، وهو نعم الذي أردت بفعلك. لخط قد لا يتسع للقراءة، لكن يعني نتكلم عن الآية. هذا في قوله تعالى: الذين يبخلون، هذا بدل، يعني صفة أو بدل لما تقدم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. البخل هو الإمساك عن الإنفاق فيما فيه نفع للآخرين، والشح هو الإمساك، إمساك المال الواجب إنفاقه، هذا شح. أما البخل فهو أقل، فالذي يبخل عن الإنفاق، ولما كان لما أمر الله بالإحسان إلى الناس وكان من الإحسان أو من بعض الإحسان الإنفاق، فإن بعض الناس يظهر في وجوه الآخرين المحتاجين من الأقرباء والمساكين والفقراء، يظهر في وجوههم الخشونة حتى لا يطمعوا في ما لديه من مال، ثم لا يكتفي هو بأن يبخل بل يأمر غيره بالبخل. من يفعل هذا فإن الله قد توعد على هذا الخلق، فقال في آخر الآية: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هل المقصود هنا بالكافرين المشركين أو الجاحدين لنعم الله؟ لأن البخيل جاحد لنعم الله، لأنه قال تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي لا ينفقون ولا يزكون ولا يخرجون شيئا من أموالهم، بل يكتمون ما أعطاهم الله من المال حتى لا يظهر عليهم علامات الغنى، فهذا خلق ذميم. ثم قال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، هذا طرف ثاني مذموم، طرف يمسك وطرف ينفق، ولكن لا ينفق لله، إنما ينفق رئاء الناس، وهذا نعوذ بالله مذموم. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الشيطان قرين للنوعين، قرين لمن يبخل وقرين لمن ينفق، ومن كان الشيطان قرينه نعوذ بالله فساء قرينا، أي قبحا أن يكون قرينك الشيطان، فإن الشيطان هو عدو لله وهو أسوأ الخلق. فإذا لا ينبغي الإنسان يقع فيما وقع فيه هذان الصنفان. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ ماذا عليهم؟ هل سيحرمون الأجر؟ هل يخافون أن يظلمهم الله؟ فهذا توجيه للإنفاق لمن أكرمه الله بالمال ونتوقف عند هذا لأنه قد حنقت الأذان، وصلى الله على محمد. الأخ يعني محتاج ويعني يطلب منكم مساعدته، فجزاكم الله خير. عن بعد الصلاة هناك عند يعني التجلس إن شاء الله، يعني ربنا يسر إن شاء الله، كان يكفي خير إن شاء الله. طبعا إن شاء الله نحن قادمون على امتحانات وعلى إجازة صيفية، فسنتوقف إن شاء الله عن الدرس إلى بداية العام الدراسي القادم إن شاء الله في شهر 7. نسأل الله أن يجعل ذلك يعني في خير ونفع لنا وللمسلمين. يقول الأخ: ما الفرق بين السراري والعبيد؟ العبيد اسم يشمل النساء والرجال، يعني الإماء والعبيد، والسراري هن الإماء، ليس هناك فرق. السراري هي يعني تسرى بها أي يستمتع بها، يعني المرأة التي تكون أمه. ما هو السن أو العمر الذي يجب أن ينام الطفل لوحده، سواء كان ولدا أم بنتا بعيدا عن غرفة والديه، وكيف يتم تعويده أن ينام لوحده في غرفة خاصة به؟ بالتدرب، بالتعود، لكن الشخص بعد ما الطفل إذا بلغ مثلا السن 4، السن 5، السن 3.5، يعني في هذا الحدود إذا بدأ يدرك ويفهم، تحرص أنك تعويده أن ينام يعني في غرفة مجاورة، حتى لو كانت الغرفة ليست مستورة 100%، يعني تكون قريبة منك. أما إذا كان الطفل يخاف فما تلجئه على النوم وحده، حتى لا يؤدي إلى يعني مرض نفسي، يعني الطفل قد يتعرض لأمراض نفسية إذا ألزمته أن ينام وحده وهو لم يعني لم يصل إلى سن يتحمل، بحسب التعود. يقول: من خلال درس سابق أود السؤال: هل يقام حد الزنا على المرأة التي أثبت زوجها زناها وطلقها في المحكمة بعد ما شهد بالله 4 شهادات؟ لا، هذا اسمه يعني هذا اللعان، اللعان يعني يمنع إقامة الحد، لأن اللعان هو عجز الزوج على إقامة البينة. اتهم زوجته بأنها زنت وليس عنده شهود، فيشهد 4 شهادات وهي تشهد 4 شهادات مقابل شهادته، كل منهم يشهد على الآخر، هذا يشهد أنها زنت وهي تشهد أنه كاذب. فإذا اللعان يمنع إقامة الحد، وإنما اللعان يعني يرفع عنك إلحاق الولد إن حملت بنسبك لا ينسب إليك، هذا ينسب إلى أمه. ما هي النصيحة إذا كانت المرأة شديدة الغيرة؟ النساء يا أخوتنا، جميع النساء عندهن غيرة بدون استثناء، فلا بد أن تحرص أن تستوعب هذا الأمر، وتحاول تقنعها يعني لا تتعرض نفسك لمواقف تجعلها تتشكك فيك، وتقنعها مع الزمن. أما الغيرة لا تزول. وكذلك الرجل، رجل اشتكى في الأسبوع الماضي عندنا في درس في مكة، يقول أنه عنده غيرة على زوجته ويشك في كل شيء، وهي امرأة صالحة وتحفظ القرآن وتواصل حفظها في حلقة قرآن، ومع ذلك يشك فيها ويشك في جيرانه ويشك في هذا، أعوذ بالله، يؤدي إلى مفسدة. يقول: عندي غيرة شديدة جدا على زوجتي، ما أحب أن يعني أن أراها تقف حتى في أمام شباك أو أمام باب. فينبغي أن الشخص يحرص على التخفيف من الغيرة، شدة الغيرة تؤدي إلى يعني وجود مشاكل عائلية ما تنتهي. فالمرأة ينبغي أن تخفف من غيرتها، والرجل ينبغي أن يقنعها، يعني دائما يكون صريحا معها حتى تقتنع، حتى لو سألته عن قضية فبحثت وجدت القضية كما ذكر فإنها يعني تشعر بأنها مخطئة. أما إذا كان زوجها كثير الكذب عليها وكثير يعني إظهار غير الحقيقة، فهذا يؤدي إلى كثرة التشككات في الرجل. هل يكون رجل ناشزا مثل المرأة؟ وقع نشوز بين رجل وامرأة، يعني اختلاف، وكان عندها أكثر من 10 أطفال، فذهب إلى القاضي، فالشيخ حكم عليها أنها ناشز 7 سنوات. طبعا الشخص المرأة عندها أطفال، فقال الشيخ فقال الزوج يا شيخ اكتبني انا ناشز انا بسافر وخلي عند اطفالها. فضحك الشيخ وضحكت المرأة ورجعوا سويا الى بيتهم. فالرجل ما ينشز كيف ينشز يعني صح الرجل قد يعني يستعلي وقد يتعامل معها بمعاملة غليظة ويعني لا يتقي لها فيها، لكن النشوز في اللغة الارتفاع، والرجل أصلا مرتفع في الشرع على المرأة هو القيم عليها، لكن المرأة لا ينبغي لها أن تنشز أي ترتفع عن زوجها لتساويه أو لتكون أعلى منه. أما الرجل أصلا فهو يعني في أصل الأمر له قوامة على زوجته، هل على الزوجة خدمة أبي زوجها على سبيل الإلزام أم على سبيل الإحسان؟ لا، على سبيل الإحسان. فإذا أبت ذلك هل تعتبر آثمة في حق زوجها وعدم طاعته؟ إذا أمرها زوجها وجب أن تطيعه، لأن المرأة تقوم بخدمة البيت. وإذا طبعا امتنعت من حقها تمتنع إذا كانت لا يعني ما تريد، فيخيرها بين أمرين: بقائها معه وتخدم أباه، أو يطلقها وتزوج غيره. خلاص يعني ليست ملزمة من الناحية الشرعية، ما هي ملزمة، لكن لحق زوجها عليها أن تعينه على بر أبيه. فإذا كان بقاءها يؤدي إلى عقوقه مع أبيه وامتنعت أن تشارك في ذلك، وهو يعني لا يستطيع أن يعني يقوم بخدمة أبيه بنفسه لوجود ارتباطات عنده ولا يوجد من يخدمه، فإن حق الأب لا يسقط. فهي تخير بين أن تقوم بخدمة أبيه أو تطلق، فيطلقها ويأتي بغيرها. فهذا هو الحل. ما المقصود بالأمانة المغلظة؟ أي أن يحلف بأكثر من اسم من أسماء الله، يعني والله العزيز الجبار القهار، مثل هذه الأيمان هذه مغلظة. لكن الأمين العادية يقول والله ما فعلت كذا، لكن والله العزيز القهار إلى آخره، هذا في تغليظ. ذكر أسماء الله الحسنى العظيمة مدعاه للتوقف عن اليمين. فإذا ذكرت أسماء الله التي فيها انتقام وفيها القهر وفيها العظمة ليجمع بينها في القسم، فإن هذا يجعله يتردد في أن يقسم على أمر كاذب. أنا أعمل عند مسؤول يحب أن نقوم له إذا دخل علينا، وإذا لم نقم له يؤذينا، وإذا قيل له القيام ليس من السنة تضجر. يا أخوتنا، يعني المسلم ينبغي أن يتقي الله في نفسه وفي دينه وفي الناس. هذه أخلاق فرعونية، أخلاق الملوك الجبارين، أنك تحب أن يقوم الناس لك، وإذا ما قاموا تلزمهم بأن يقوموا لك. ولهذا عندما صلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو جالس وهو عبادة، وصلى الصحابة خلفه قائمين، كره ذلك فالتفت إليهم وأجلسهم وهم في الصلاة، قال: كدتم أن تفعلوا كما تفعل الأعاجم عند ملوكها، إذا صلى الإمام جالسا فصلوا قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، اجلسوا، وإن كانت عبادة، ابتعادا عن مشابهة الطغاة. فإذا القيام ليس من شرع الله، لكن لو جاءك إنسان ودخل بيتك أو دخل وأنت جالس وجاء يصافحك، أنت تصافح وأنت جالس؟ لا، تقوم، لأنك أنت الآن في وضع تحب أن يقوم الناس لك. بعض الناس ما ينظر للمسألة، يقول لا أقوم، إذا قصدك للسلام تقوم، أما أن تجلس وهو على رأسك يسلم عليك فهذا استكبار نعوذ بالله. أما لو سلم وجلس خلاص هذا السنة، إذا دخل وسلم وجلس فإن السنة ألا تقوم له، لكن لو دخل وقصدك بالسلام والمصافحة فكونك تجلس وهو على رأسك هذا هو نفس الصورة المحرمة، أن تحب أن يكون الناس على رأسك واقفين. فإذا شتى يعني فرق بين أن تقوم للإنسان عند كل يعني ما يقصدك أو ما يدخل إلى بيتك أو يعني يقابلك في مكان، وبين أن يكون هذه صورة أخرى. فإذا كان الإنسان يعيش مع أناس ما ينبغي لهم أن يقوموا له، فإن هذا يعني منهي عن القيام في مثل هذه الصورة، وإذا آذاك هذا الرجل تذكره بالله عز وجل وأن هذا لا يجوز وأن هذا محرم، إن استطعت إقناعه فهذا هو الأولى، وإلا تبحث عن حل بينك وبينه. علاج النشوز 7، ذكرت منها 4، فما هي الثلاثة الباقية؟ علاج النشوز كما مر معنا الوعظ، أن تعظ المرأة، ثم الهجر في المضجع، أي لا تهجرها أمام أهلها ولا أمام أهلك ولا أمام أطفالها، فإن استقامت وإلا تضربها ضربا غير مبرح، هذه الثالثة. والرابعة حكمان من أهلك وأهلها. والمرحلة الخامسة الطلاق الأول في طهر لا تجامعها فيه. والمرحلة السادسة أن تطلقها طلقة ثانية في طهر لا تجامعها فيه. والطلاق الأخير هو الفراق. فإن مرت المراحل الستة بدون فائدة دل على أنه ليس هناك فيه أمل على بقاء الزوجية بعيدا عن الخلافات. نفس هذا السؤال في مراحل الطلاق، هل يجوز للرجل إجبار زوجته على طبخ الطعام وتحضيره كالطحن والعجن وغسل الملابس الخاصة به؟ كان نساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن جميعا كانت المرأة تخدم زوجها، وهذا العرف، والعرف يحكم، عرف الناس يكون يعني له دور في التحكيم. فمرأة العرف أن تخدم في داخل البيت، إلا إذا كانت المرأة يخدم مثلها، يعني تعودت في بيتها أن لا تخدم، والزوج قادر على أن يأتي لها بخادم فليس عليها الخدمة. أما إذا كان الزوج عاجز والمرأة عادة يعني تخدم في بيت أهلها فهذه تخدم زوجها. في بعض الكتب الفقهية يقول علماء ليس على المرأة خدمة بيتها، حقيقة هذا ليس فيه دليل، بل الصحابيات كن يخدمن، وعندما جاءت فاطمة رضي الله عنها تشتكي إلى أبيها صلى الله عليه وسلم ليعطيها خادما ما أعطاها خادم، بل وجهها إلى التسبيح والتحميد والتكبير، ولم ينكر على علي رضي الله عنه أنه ما أعطاها خادم، فدل على أن هذا عرف، العرف أن تخدم المرأة في بيت زوجها، وإلا ماذا تفعل؟ يعني المرأة في بيتها ماذا تفعل؟ عجب، سبحان الله، هذا أحيانا يأتي تفكير غريب. إذا حلت المرأة، إذا صارت المرأة 5 وصامت شهرها إلى آخره، ولو كنت آمرا أحدا، الحديث الأول كما مر معنا في الحقيقة ربما ما نبهت عليه، هذا حديث ضعيف ولكن معناه حسن لا شك، وحديث هذا في حديث معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد الأمر المرأة أن تسجد للرجل، هذا يعني معناه بيان حق المرأة على زوجها، وأن حق زوجها عليها عظيم، وإذا دخلت المرأة إلى بيت زوجها انتقل حق طاعتها إليه، ويصبح هو له حق الطاعة مقدم على حق أبيها. فحق الزوجة على حق الزوج على زوجته عظيم، ينبغي أن تراعيه المرأة في بيته. نرجو توضيح مسألة يرث الراضي الكاره. هذا مسألة فقهية مرت معنا، وهي أنه لو حكم الحكمان بين الزوجين بالفراق أو بالاتفاق، فوافق أحدهما ولم يوافق الآخر، ومات يعني أحدهما في نفس هذه المرحلة، فالفقهاء يقولون أن الذي رضي بالحكم يرث، والذي لم يرضى بالحكم لا يرث. طبعا هذا كلام يعني اجتهاد من بعض الفقهاء، وليس هو يعني كلاما ملزما. الإرث لا ينقطع إلا بالطلاق أو بمثله، أما ما دامت زوجة فالإرث باق. هناك شاب هداه الله وقام أبوه بمنعه من الالتحاق بحلقات التحفيظ وحضور مجالس العلم، حتى أنه مرة أتى وهو يقرأ المصحف فقام ومزقه وشق المصحف، فكيف يتعامل هذا مع هذا الأب؟ يا إخوتنا، حق الأب لا يسقط، وينبغي أن تحرص على ألا تعرض أباك لمثل هذا الموقف، تداريه، لأن حقه عظيم، وأنت تبتغي الأجر في طاعة أبيك وفي بره، إلا إذا مرك بمعصية أو نهاك عن طاعة عن واجب، أما إذا نهاك عن مستحب تنتهي، أما إذا نهاك عن أمر واجب لا تصلي ما تطيعه، لا تصم ما تطيعه، لا تأمر بمعروف وتنهى عن منكر ما تطيعه، فإذا نهاك عن أمر واجب فهذا الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا يسقط حقه عليك، بره والإحسان إليه وعدم يعني إيذائه وعدم الإساءة إليه ما يسقط، فأنت لا تعرضه لفعل مثل هذا الفعل، فيعني حتى لا تقع في حرج. زوجتي تريدني أن أترك بيتي المجاور لأمي وأن أسكن بعيدا عنها، وأمي أرملة وهي بحاجتي، وقد وعظت زوجتي أكثر من مرة وهاجرتها ولكن لا فائدة فطلقتها، فما رأيك؟ هذا الحل أحسنت بارك الله فيك. المرأة إذا دعت زوجها للعقوق فوعظها وذكرها بالله ولم تتذكر ومصرة على أن تأمر الابن بالعقوق، هنا الطلاق واجب، طلاقك لها واجب وتؤجر عند الله، ولعل الله ييسر لك زوجة صالحة، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فبعض النساء نعوذ بالله لا تتقي الله في زوجها، تدعوه إلى عقوق أمه وهي يعني تنسى أنها ستكون أما وسيكون لها ولد وستعامل بنفس المعاملة. فالمرأة التي لا تعينك على على على بر أمك لا تستحق أن تبقى معك. ما معنى الصاحب بالجنب؟ الصاحب بالجنب الرفيق في العمل، لو كان إنسان عنده في العمل صاحب يعني يشاركه في عمل حتى لو كان غير مسلم له عليك حق الصحبة المؤقتة، فإذا كان هذا غير المسلم جارا لك ثابت الجوار له حق عليك، حق بسبب جواره، وإذا كان صاحبا لك في عمل تشترك أنت وهو في مصنع أو في وظيفة أو في متجر فله عليك حق الصحبة، لا تخونه ولا تؤذيه وتحسن إليه، وهذه حقوق في دين الله كما مر معنا في الآية القرآنية. كثير من أتباع الغرب ينادي بخروج المرأة للعمل في هذا البلد، ونحن شباب مؤهل ما وجدنا عمل، فكيف هذا التناقض؟ وهل دعواهم للعمل حقا أم حاجة في نفس يعقوب؟ ونحن نسألهم نقول ما رأيكم، هناك شباب ما عندهم عمل والنساء عندهم عمل في بيوتهم، ما من امرأة إلا وهي لها زوج، الزوجة في بيت زوجها لها عمل تخدمه وتنجب وترضع وتربي، فأنا اقترح أن يفتح باب يعني خدم في البيوت بدل النساء يذهبن للعمل وأنتم تنوبون عنهم في البيوت فتقومون بالعمل على النساء في البيت وتخرج المرأة في المنزل يعني في خارج البيت حتى تعمل، هذا هو الحل الذي يصلح مع هذه الدعوات التي يعني نسمعها. حقيقة أن دعوة خروج المرأة دعوة خائنة، من دعا لها فقد خان أمته وخان دينه، وقد ثبت أن خروج المرأة يؤدي للإفساد إلا في وظيفة تتعلق بها، أما تتعلق بوظائف الرجال فنحن عندنا رجال ما وجدنا لهم أعمال، والمرأة في الغرب لماذا تعمل؟ لأنها مكلفة بالنفقة على نفسها وأن تشارك زوجها في النفقة،